بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكأن الله تبارك وتعالى قصر فعل المخلوقات، فعل مخلوقات السماوات والأرض، على التسبيح، وكأن كل شيء يفعلونه وكل أمر يقومون به وكل قول يتقولونه إنما كان منهم تسبيحا لله عز وجل. وهذا الأمر عام في مخلوقات الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولم يقل ولكن لا تسمعون تسبيحهم، ذلك لأننا نسمع كثيرا من تسبيحات المخلوقات، ونسمع كثيرا من ذكر المخلوقات، ولكننا لا نفقه الذي يقولون، لا نفقه التسبيح، لا نفقه التكبير، لا نفقه التهليل، لا نفقه التحميد الذي يقومون به. فهذا الذكر الذي يذكرون ربهم سبحانه وتعالى به، هذا لا نفقهه، حتى يبين الله عز وجل أن ليس كل ما لا تفهمونه غير موجود، ليس كل ما لا تعلمونه، أو ليس كل ما لا تفهمون عنه شيئا، هذا يدل على أنه غير موجود. فإنك قد ترى من حولك أمورا كثيرة جدا تسمعها وتراها، وهي عند الله عز وجل ذوات معنى وذوات دلالة وذوات هداية، وفيها ما فيها من العلم والهدى، ولكنك لقصر فهمك وبصرك وسمعك إذا ما نظرت إلى هذه الأمور لا تفهم منها شيئا ولا تعلم عنها شيئا، لقصر ما عندك ولقصر العقل الذي أوتيته ولقصر البصر الذي أوتيته ولقصر السمع الذي أوتيته، وحواسك كلها قاصرة عن أن تفهم كل شيء، قاصرة عن أن تحيط بكل شيء، قاصرة عن أن تكون عالمة بكل شيء، تعلم شيئا وتغيب عنك أشياء. ومنها تسبيح المخلوقات، ومنها تسبيح المخلوقات. من موازين الناس التي جبلوا عليها، والتي لربما أو كثيرا ما لا تناسب أو لا تساوي أو لا تعادل موازين الله عز وجل، موازين الناس التي جبلوا عليها أنهم يقيسون على أنفسهم، يقيسون على وجودهم، يقيسون على حواسهم، يقيسون على أسماعهم، على أبصارهم، اليوم حتى عرف كثير من الناس أن هناك أمور محسوسة لا ترى بالعين المجردة. اليوم تعلم بعض الناس أو كثير من الناس أن هناك أصوات لا تسمع بالأذن المجردة. اليوم تعلم كثير من الناس أن هناك مخلوقات لم يكتشفها الإنسان بعد، ولم يرها ولم يتعرف عليها، حتى أسماء لا يعرف عنها شيئا، عوالم بأمها وأبيها موجودة في غياهب الدنيا في ظلمات البر والبحر لا يعلم عنها الإنسان شيئا ولم يسمع بها، وإنما يسمع أن في الدنيا عوالم مخفية ومجهولة. بالتالي آن للإنسان أن يعلم أنه إنسان محدود، أنه إنسان قاصر، أنه إنسان عاجز، أنه إنسان ذو حدود، له حد يقف عنده ثم يقول ربي الله هو الذي يهديني إلى ما فيه هدايا وإلى ما فيه نفعي وإلى ما فيه نجاتي وإلى ما فيه وإلى. إذا كان تسبيح المخلوقات التي تسمعها كل يوم لا تفقهها، فكيف ستعلم أمورا أكبر، أمور أبعد، أمور. وللأسف الإنسان أوتي من الكبر الذي جبل عليه ما يمنعه من أن يتقبل مثل هذه الحقائق. الإنسان وصل إلى مرحلة، الإنسان جنس الإنسان ولا نقول كأفراد وإنما جنس الإنسان، وصل إلى مرحلة ظن فيها أنه مسيطر على كل شيء وأنه قادر على أن يفعل أي شيء ويستطيع أن يتعلم أي شيء ويستطيع أن يفهم أي شيء، قادر على يعني أمور تخطر في البال أو لا تخطر في البال من كبره، من جبروته، من تسلطه، من عناده، من قلة صبره، ظن أنه قادر على كل شيء. لنا عبرة في علم صغير، علم وحيد نزعه الله تعالى من بني آدم، وعلى كل ما أوتوا من علم وتقنية وتطور وما إلى ذلك إلى الآن لم يستطيعوا أن يعيدوا هذا العلم. كان في أمة الفراعنة كان عندهم شيء يسمى بالتحنيط، اجمعوا كل أطباء الأرض اليوم وكل كيميائيي الأرض اليوم، قولوا لهم أعيدوا لنا علم التحنيط من جديد. رفع وليس لهم إليه سبيل إلا أن يشاء الله. ربما، وذكر عن قارون أنه كان يحول المعادن إلى ذهب وإلى فضة، علوم أوتيها الإنسان في وقت من الأوقات. من كبر الإنسان ظن أنه وصل إلى مرحلة وإلى درجة وإلى مستوى ما وصل إليه الإنسان في حياته. لا يا جماعة، أنتم عاجزون، أنتم قاصرون. ولولا أن الله تعالى فتح على الإنسان اليوم ما فتح لما استطاع أن يصل إلى عشر معشار ما وصل. فلسنا اليوم كما يظن كثير من الناس في درجة عالية من الرقي والحضارة والعلم والتطور. هذا الكلام غير صحيح. ربما أصبح عندنا آلات ليست عند غيرنا، ربما أصبح عندنا مسائل تسهل علينا الأمور والحياة أكثر مما كانت عند غيرنا، لكن لم نحصل أو لم نصل إلى المستوى العلمي الذي كان عليه أسلافنا. فلنعرف قدرنا ولنقف عند حدنا، فلنعرف قدرنا ولنقف عند حدنا. وكما قلنا تسبيح المخلوقات لا نفقهها ولا نسمعها ولا نعلم عنها شيئا، مع أنها من أكثر الأصوات التي نسمعها في الدنيا. أكثر ما نسمعه من الأصوات في الدنيا تسبيح المخلوقات، خرير الماء وحفيف الشجر ونقيق الضفادع وزقزقة الطيور والعصافير كلها، هذه أكثر أصوات الدنيا كذلك، ولا نفقه منها شيئا ولا نعلم عنها شيئا. فلربما تكون هذه الآية مفتاحا لأن يعرف الإنسان قدره وحده، ليقف عنده وليقول ربي الله، وليقول ربي الله. ما يفتح الله عز وجل عليك فهو الذي يفتح، وما ييسر الله تعالى فهو الميسر، وما منعه الله تعالى عنك فلا يمكن لأحد أن يسوقه إليك، وما ساقه الله تعالى إليك فلا يرده عنك شيء. إذن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لما عقب بالحليم الغفور؟ والحليم هو الذي لا يعاجل المسيء بالعقوبة، الحليم هو الذي لا يعاجل المسيء بالعقوبة بل يمهله ويؤخره ويؤجله وينسئه ما شاء سبحانه وتعالى، هذا الحليم. الغفور هو الذي إذا حان وقت الحساب ترك له كل شيء وحط عنه العقوبة وحط عنه الجزاء وحط عنه العذاب. فالحليم هو الذي يؤخر العقوبة، والغفور هو الذي إذا ما حان وقت العقوبة وجاء وقت العذاب قال له إني غفرت لك. بخلاف بني آدم، بنو آدم إذا ما حلم أحدهم وأخر عقوبة فإنه لا يزال يضاعفها حتى يأتي إلى يوم ينزل العقوبة بأشد ما تكون، لأنه أخرها، يظن أن تأخيرها سبب في مضاعفتها وفي زيادتها. وإن صبرت عليك يوم ويومين وثلاثة وأربعة وعشرة، صح يقول هيك، صبرت عليك سنة وأنت تسيء إلي وأنت تشتمني وأنت تسبني يعني أفعل وأفعل، فيحاسبه على جريمته ويحاسبه على تأخير العقوبة عليه. الرب لا، الرب يحلم بعبده فيؤخر عنه العقوبة، فإذا جاء وقتها قال لا عقوبة عليك، قال لا عقوبة عليك. وهذا هو الحليم الغفور سبحانه وتعالى. لما ذكر الحليم الغفور بعد ذكر التسبيح؟ منها أمر يتعلق بسر التسبيح، وسر التسبيح وهو الذي ترزق به الخلائق، كما قلنا أن الله تبارك وتعالى له عناية خاصة بالمسبحين، ومن ذلك أنه يرفع عنهم العذاب. إذا ما أنزل الله تعالى عذابه بعباده فإن المسبحين ينجون أو ينجون من هذا العذاب. وإذا ما وقعت عقوبة على قرية من القرى لا ينجي الله تعالى من هذه القرية إلا المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالمسبحون ينجيهم الله تبارك وتعالى، فكشفنا ما به من غم، وكذلك ننجي المؤمنين. إذن الحليم في ذكر التسبيح هو الذي إذا ما سبحته وكنت مع المخلوقات التي تسبح بحمده حينئذ يحلم بك فيؤخر عنك العقوبة، أنت تستحقها، ما من إنسان منا إلا ويستحق عقوبة، صغرت أم كبرت لكنه يستحق عقوبة، يستحق أن يجازى في الدنيا قبل الآخرة، يستحق أن يعذب، يستحق أن يفتن، يستحق أن يبتلى، يستحق أن تقع به ألوان العذاب في الدنيا قبل الآخرة. فلما حلم الله عز وجل به يعني أخر عنه عقوبته، أخر عنه الجزاء، أخر عنه العذاب، لأنه كان من المسبحين، لأنه كان من الذين يقولون سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأخر الله تعالى عنه. طيب، هل تقتصر ثمرة التسبيح على تأجيل العقوبة في الدنيا؟ إذن إذا ما جاء المسبحون إلى ربهم يوم القيامة فإنهم سيجدون الله تعالى بهم غفورا، فثمرة التسبيح إذن تكون مزدوجة، تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، فينجي الله تعالى المسبحين في الدنيا من عذابه، ثم إذا ما لقوا ربهم يوم القيامة ينجيهم ويغفر لهم بعد ذلك من ناره، إنه كان حليما غفورا. من المعاني التي من أجلها ذكر الله تعالى الحليم والغفور في آخر التسبيح هو سر آخر من أسرار التسبيح. ما هو التسبيح؟ التسبيح هو ألا تنسب لله عز وجل ما لا يليق به، ألا تنسب لله ما لا يليق به، وأن تنسب له كل ما يستحقه سبحانه وتعالى، كل ما يليق به، تليق به كل صفات الكمال وكل صفات الجمال وكل صفات العظمة وكل صفات القدرة والعلم والحياة، كل صفات الكمال والجمال والجلال كلها لله عز وجل، وكل ما ليس كذلك تنفيه عن الله. هذا التسبيح بإثباته ونفيه، سبحانه وبحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فتنفي عنه ما لا يستحق وما لا يليق، وتثبت له ما يستحقه وما يليق به. هل أنت قادر على هذا؟ عندك قدرة على أن تثبت لله ما يليق به تماما؟ عندك القدرة على أن تنفي عنه ما لا يليق به تماما؟ ولا أنت إنسان عاجز؟ أنت عاجز، أنت إنسان قاصر. ملائكة الله عز وجل التي تسبح الليل والنهار قال لا يفطرون، الليل والنهار لا يفطرون. وتخيل أنت ملائكة، لا أقول بالألوف ولا بالملايين، لا يحصيها إلا الله، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، تسبح الليل والنهار لا يفطرون. وقالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يوم القيامة يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، كل اللي قدمناه ما أدى، ما ليس بالمستوى مطلوب. فأين نحن؟ فأين نحن؟ ماذا فعلنا نحن؟ نحن تسبيحنا نحتاج بعد تسبيحنا إلى استغفار حتى يغفر الله تعالى لنا تسبيحنا القاصر، تسبيحنا العاجز، تسبيحنا الذي فيه ما فيه من الخلل، تسبيحنا خلل، كله خلل. لكن حليم غفور، حليم غفور، ليس فقط أنه يحلم بك لأنك سبحته بمعنى أنه يؤخر عنك العقوبة، لا، هو تسبيحك أصلا تسبيح لا يليق، فيؤخر عنك عقوبة كنت تستحقها على تسبيحك الذي لا يليق، لا يعاقبك على تسبيحك الذي لا يليق. كان ينبغي أن تسبح الله تعالى حقا، لكنك ما سبحته فحلم بك، صبر عليك، صبر عليك. فلما جئته يوم القيامة ومعك بضاعة مزجات من التسبيح ومن الذكر ومن التهليل ومن التحميد، بمعنى أنك جئته مفلسا من الذكر، إجابك فاضي، ما معك شيء، سلتر فاضي، ما فيها شيء، هذا ما معي، شوية تسبيح على شوية تهليل على شوية تحميد، هذا ما معي. فقال لك غفرت لك، إنه كان حليما غفورا. لكن أن تأتي ربك يوم القيامة وقد أعرضت عن تسبيحه، الإعراض شيء، وأن تقدم لله عبادة فيها خلل شيء آخر. أنت أصلا قائم على خلل، كلك خلل، وعبادتك سيكون فيها خلل، تسبيحك فيه خلل، استغفارك فيه خلل، قلبك لا ينبض حقا بعبادة الله عز وجل، فيه من الدنيا ومحشو بالدنيا وزرعت به الدنيا وحشر في الدنيا حشرا، مغموس أنت في الدنيا. فإذا جئت تسبح الله في جزء منك عم يشدك للدنيا، جزء كبير جدا، لا تعال، وين رايح تسبح؟ خليك معي. وين رايح تستغفر؟ خليك. فيشدك إلى شهوة، يشدك إلى دنيا، يشدك إلى مال، يشدك إلى نساء، يشدك إلى سلطة، يشدك في شيء يشدك، لست يعني في الهواء تسبح بحمد ربك وملكوته وما شاء الله عنك وملاك طاير في السماء، لا يا أخي. ف فلما تأتيه يوم القيامة على مع هذه البضاعة المزجاة مع هذه السلة الفارغة ستجد الله تعالى حليما غفورا. إذن إنه كان حليما غفورا. أول ما يتبادر إلى أذهان الناس إذا ما قرأوا عن تسبيح الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أول شيء يخطر على بالك إيش؟ كيف كيف كيف كيف أسبح الله؟ أعطوني طريق حتى أسبح الله عز وجل تسبيحا يعني لا أقول كاملا لكن يعني يليق بخللي، يليق بمقامي ولا يليق بمقام الله. فليس هناك تسبيح يليق بمقام الله عز وجل إلا أن يسبح الله نفسه. الله فقط هو الذي إذا سبح نفسه سبح نفسه تسبيحا يليق به: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني ما عندي القدرة، يقول محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل من سبح ربه وأفضل من أثنى على ربه في المخلوقات كلها. يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ما عندي القدرة أن أعطيك حقك، لكن أنت أعطيت حق نفسك، أنت أثنيت على نفسك الثناء الحسن. فما هي الوسيلة، ما هي الوسيلة التي إذا ما سلكتها وصلت إلى تسبيح يليق بمقامي؟ على الأقل أكون قد أديت الذي علي، حتى لا أكون مؤاخذا من الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. يأتيك الجواب. قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. من أكثر ما يخاف منه الإنسان في دنياه، ومن أكثر ما يستعيذ به الإنسان في دنياه، ومن أكثر ما يتجنبه الإنسان في دنياه أن يخالط عدوه، أن يتملك منه عدوه، أن يتسلط عليه عدوه، أن يؤذيه عدوه. من أكثر ما يتجنبه الإنسان ويحاول أن يبتعد عنه، خليني بعيد عنه حتى ما يؤذيني، حتى ما يتسلط علي، حتى ما يذلني، حتى حتى حتى. وهذه من ينجى منها؟ من المسبح، ينجى المسبح هو الذي ينجى منها، المسبح هو الذي ينجى منها. فقال تعالى مرشدا إلى طريقة يمكنك أن تكون بها مجنبا أو متجنبا لعدوك، بعيدا عن تسلطه وعن أذيته وعن تمكنه منك وعن أذيته لك. قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الملفت في الآية أنه قال حجابا مستورا. هو لو كان الأمر لنا لقلنا حجابا ساترا. ليه حجاب مستور؟ الحجاب ساتر، الحجاب ساتر. جعلنا، لو كان الأمر لنا، لو كنا نحن من نصيغ هذه الكلمات لقلنا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا ساترا يستر ما بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. وهذه الآيات نزلت بعد أن جاءت أم جميل زوجة أبي لهب تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، وكان عليه الصلاة والسلام متوسدا بالكعبة وبجنبه أبو بكر رضي الله عنه. فأتت أم جميل حمالة الحطب تقول: أين مذمم؟ حاشا، وتبحث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت تسميه كذلك يعني من باب الشتيمة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمعها تقول ذلك يقول: يا أبا بكر سبحان الله، يسبون مذمما وأنا محمد. عرفت وين؟ هي تبحث وتنادي وتسب من؟ تسب مذمم، مذمم عكس محمد، فهي تسب وتبحث عن مذمم، تبا لمذمم كذا لمذمم كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضحك ويقول لأبي بكر: انظر كيف نجاني الله من الشتيمة، حتى الشتيمة ما وصلت إلي باسمي. يقول: يسبون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأتت أم جميل ومعها ثير حجر هيك كبير رضخ من الحجر، أتت حتى تضربه به وقالت أين مذمم، وبدأت تتكلم وأنشدت شعرا ويعني كذا. سمعت أنه هجاها، هجاها يعني قال فيها أبيات من الشعر، وكانوا يطلقون على القرآن أنه شعر. تقصد سورة المسد، تقصد سورة تبت يدا أبي لهب وتب. فهي لما سمعت بالسورة عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عليها وأنه شتمها وأنه سبق، أتت بثهر حتى تضربه به. قال فجاءت فطافت بين الناس تبحث عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس متوسل بالكعبة وبجنبه أبو بكر. جاءت تبحث عنه فبحثت فلم تجده ثم انصرفت. قال يا رسول الله، أبو بكر يقول يا رسول الله لم ترك، لم ترك، ما رأتك، كنت جالس. قالت من لم ترك؟ فقال وأنزل الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الآن السؤال، هل هذا ممكن أن يجري على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ممكن الآن ثمرة الإسراء يقطفها فقط محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، وهو لا يعني لا لا لا لا ليست آية، بمعنى أنها ليست خاصة بالأنبياء أن يخفيه الله تعالى عن عيون أعدائه، هذه ليست خاصة. فهل هي خاصة به؟ بمعنى هل أن هذا الأمر لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا من حيث الشرع ولا من حيث الواقع. فقد ثبت أن كثيرا من المؤمنين من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من حصل معهم نفس الكلام، من حصل معه نفس الكلام. إذن ثمرة سورة الإسراء ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط من سيقطفها، وإنما ثمرتها لكل مؤمن متبع لمحمد عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم هو صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا ما قصة الحجاب المستور؟ لما لم يقل حجابا ساترا؟ أيوه، ما هو لو كان الحجاب، لو قال حجاب ساتر، ما هو الحجاب من طبعه أن يكون ساترا، فما في حاجة أقول ساتر، هو الحجاب ساتر، فما في حاجة أقول حجاب ساتر. ونحن نعلم أنه لو جعل حجابا بينه وبين الكفار لكان هذا الحجاب ساترا، فما في حاجة، في زيادة كلام. لكن أين الزيادة في العلم؟ أن الحجاب نفسه ليس ظاهرا. أيوة، إذن هو موجود لكنك لا تراه، هو موجود لكنك لا تراه. فنعود إلى قصر وإلى حدود وإلى قلة وإلى حدك يا ابن آدم. حجاب جعله الله تعالى بين المؤمن وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما رأى الكافر المؤمن لأنه قرأ كتاب الله عز وجل مؤمنا بما فيه من الهدى، الحجاب نفسه ما رأى. ليس فقط ما رأى المؤمن، لا، ما رأى الحجاب. لو جعل بينه وبين المؤمنين حجابا كأن سدل بينه ستارا لقال حجاب موجود، ما رأى المؤمن أنه في ستار موجود، في جدار من الحجر موجود، في كذا، ما في شيء. حسا فيه، لكن في البصر، ببصرك القاصر يا ابن آدم لن تراه. فما زال الله تعالى يذكرك بإيش؟ بضعفك وبعجزك وبأنك إنسان محدود. فقف عند حدك، قف عند حدك، يعني ما تتعدى حدودك وتفكر أنك أنت يعني ملكت الدنيا وأنت ما شاء الله عنك ملك الكون، وأنك حجاب لا ترى، تسبيح لا تفقه منه شيئا، ماذا بعد؟ ماذا عندك؟ ما عندك شيء. إذن وإذا قرأت القرآن، كم مرة صار مذكور القرآن حتى الآن في كتاب الله عز وجل في سورة الإسراء؟ كم مرة صار مذكور القرآن؟ هذه المرة الثانية. هذه السورة القرآن ذكر في كتاب الله تعالى، ذكر كلمة القرآن أو قرآن أو قرآنا في القرآن قرابة 60 مرة، قرابة 60 مرة، 11 مرة منها فقط في الإسراء، يعني أكثر من السدس، أكثر من السدس. السورة اللي بعدها في الترتيب يعني هي أكثر سورة ذكرت فيها كلمة القرآن، التي بعدها في الترتيب يعني التي تأتي بعد سورة النمل، تأتي بعدها في الترتيب في ذكر كلمة القرآن. سورة النمل ذكر فيها كلمة قرآن 4 مرات، واحدة منها إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، رجعك للإسراء. لاحظنا كيف؟ يعني فينبغي أن يلفت هذا نظرك، تقف عنده وقفة، لما أكثر ما ذكر الله تعالى القرآن في القرآن في هذه السورة تحديدا. بدأها بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فأنت كونك مؤمن، مؤمنا متتبعا للهدى، بدك تلحق صح. أنت الآن لما سمعت أن القرآن يهدي، ثم ذكر لك القرآن يهدي، ثم بدأت تقرأ في السورة كمؤمن لبيب، يعني يتفكر في آيات الله عز وجل وفي كلماته، ماذا يتتبع؟ يتتبع الهداية في القرآن. طب هو قال لك القرآن في الهداية، في القرآن الهداية، في كلمة القرآن، في القرآن نفسه. فما أي كلمة تتتبع؟ القرآن. أين سيذهب به؟ فهمنا المعنى كيف؟ يعني لما قال لك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وعرفت أن الهداية موجودة في القرآن، ثم ذكر لك القرآن بعد هذا 10 مرات، فأنت كونك إنسان لبيب وذكي وفطن متفكر متعقل متدبر، تتتبع هذه المرات 10 لتنظر ولتقع يدك على مواطن الهداية في القرآن. أنه ما قال لك في الأول إن هذا القرآن يهدي، ثم ذكر لك القرآن 10 مرات في السورة حتى يمررها كلمة القرآن ترد هكذا. لا، لا يختار الله تعالى كلماته عبثا. فقال من جملة الهدايات التي جعلها الله عز وجل في القرآن، قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن هذه ثمرة لك أن تستثمرها وأن تقطفها وأن تتنعم بها إذا ما أعطيتها حقها. ثم قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. رجعت لك القرآن، خليك خليك وين رايح؟ ما زلنا في هدايات القرآن. إذن الأولى أنك إذا كنت قارئا للقرآن كان بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستور، لا تراه لا أنت ولا هم، ضربه الله تعالى بينك وبينهم. الثمرة الثانية، لأنه قال وجعلنا، إذن وجعلنا هي تابعة لإيش؟ تابعة لي جعلنا الأولى. قال وإذا قرأت القرآن جعلنا، ثم قال وجعلنا، يعني هي تابعة لي جعلنا الأولى، هي معطوفة عليه. وجعلنا على قلوبهم أكنة، والكنانة هي الحجاب الغليظ، الكنانة هي الحجاب الغليظ، كنان يعني بمعنى أنه ليس غشاء فقط، الغشاء حجاب خفيف، الغشاء حجاب خفيف، الكنان حجاب غليظ. والغشاء يكون على الأعين، والكنان يكون على القلب، لأن رؤية القلب أنفذ، فتحتاج حتى تحجبه أن تضع عليه كنانا، ولا يكفيه الغشاوة. أما العين غشاوة بتضيعها خلاص، أنه بصيرة العين ضعيفة قاصرة، بصيرة القلب نافذة تذهب إلى أبعد من العين. فيحتاج القلب حتى تضبط علمه وأن تكسر علمه وأن تحجم علمه، يحتاج إلى كنان، يحتاج إلى كنان، حجاب أو غشاء غليظ، مثل الغشاء والحجاب الذي جعله الله تعالى بين الذين لا يؤمنون بالآخرة وبين المؤمنين. الحجاب ستر أعينهم عنك، وهذا حجاب ستر قلوبهم عن القرآن. فلما قرأت القرآن، شوف الخندقين كيف بناهم الله عز وجل، خندقين، خندق فيه الكافر وعلومه وفهومه، وخندق فيه المؤمن مع القرآن. فلما ضرب الحجاب بينك وبينه، في على جهة من جهة الحجاب هذا في يمين الكافر، صحيح، فحاول أن يراك فلم يرك، حاول أن ينظر إليك فلم يبصرك، كما حاولت أم جميل أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبصره. على الجهة الثانية من الحجاب من؟ المؤمن ومعه كتاب الله. فلا الكافر يرى بعينيه المؤمن ولا يرى بقلبه القرآن. إذا جعلنا وجعلنا. طيب، قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. والوقر بالنسبة للأذن كالغشاوة بالنسبة للعين وكالكنان بالنسبة للقلب. الوقر يعني حجاب، نفس الشيء. وفي آذانهم وقرا، إذن لا عينهم تراك ولا قلبهم يعلم ويفقه من القرآن ولا أذنهم تسمع شيئا عن القرآن، لأن الذي ينفذ إلى القلب بسهولة هو سمع الأذن، الأذن ينفذ للقلب، فلا يسمعون ولا يرون ولا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يعقلون. طيب، نتيجة، قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وهذا طبعا الكلام موجه ابتداء لقريش، لكنه يجري على كل كافر سواء كان في زمن قريش أو في من بعدهم من الأزمنة، أنك إذا ما ذكرت الله عز وجل وحده في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا. ليه في القرآن؟ ما هي ثمرة ذكر القرآن؟ ولو كان يمكن أن إذا ذكرت ربك وحده، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك ما قال القرآن، صح؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، ما قال في القرآن. هنا لا، ركز لك على إيش؟ ركز على القرآن. إذن ينبغي أن يلفت هذا نظرك، أنك حينما تذكر ربك لن تذكر ربك كما لو كنت تذكره في القرآن. هناك، من هناك تستقي الذكر الصحيح، من هناك تستخرج الذكر الصحيح، من هناك تعلم الذكر الصحيح. إما حنشوف لما ولوا على أدبارهم نفورا. إذا من أين تذكر ربك وحده حقيقة؟ من القرآن. حتى ولو ذكرت ربك خارج القرآن، كنت تسبح، كنت تحمد، كنت تهلل، كنت تكبر، كنت تحوقل، كنت تحسبل، كنت تذكر ربك على أي جهة، على أي ذكر، على أي صيغة من الصيغ، هذه الصيغ كلها أي الصيغ هي التي يكون فيها النفع والثمرة؟ التي تكون من القرآن، التي تكون من القرآن. حتى صيغ النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها كلها مستخرجة من القرآن، كلها، كل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لو تأملتها لوجدت لها أساسا وأصلا في القرآن، فدعا بها نتيجة علمه لما في القرآن من الدعاء، وذكر الله بها نتيجة علمه لما في القرآن من الذكر. فكل أدعية القرآن هي الأدعية الأصلية الأساسية، سواء كانت أدعية بحد ذاتها يعني كما هي كأدعية الأنبياء وأدعية الصالحين، أو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها مستقات من أين؟ من الكتاب، كلها مستخرجة من كتاب الله عز وجل. طيب، إذا ذكرت الله وحده أو إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لما يولون على أدبارهم نفورا إذا ذكر الله عز وجل وحده؟ وفي الآية الثانية قال وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، بمعنى أنه في عداوة بينهم وبين الله عز وجل، فهم يدعون أنهم على وفاق مع الله وأنهم يعبدون الله وأنه ما في مشكلة، هم يعني هم يقرون أنهم عباد لله وأنهم يعني تحت مشيئة الله وأن الله خلقهم وخلق لهم أرزاقهم وخلق ويحييهم ويميتهم ويرزقهم، يقرون بهذا. وأكثر الكفار قديما وحديثا على هذا، يقرون بأن الله تعالى خالق مدبر سيد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذه يقرون فيها. طيب وين مشكلتكم إذن؟ مشكلتهم في الذين من دونه، المشكلة في الذين من دونه. الله تعالى لا يقبل أن يكون في من دونه ببساطة، وحده أو خلاص انتهينا. عندهم مشكلة في وحده، عندهم مشكلة في الوحدانية، عندهم مشكلة في الإخلاص، عندهم مشكلة في أن يكون الله عز وجل هو المعبود وحده، في مشكلة. أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ يعني أين يعني لو جئت إلى كافر الآن، إلى مشرك، تسأله يا فلان يعني الله يهديك ويعني ويعزك بالدين وكذا، خلينا نحكي كلام هيك كلام منطقي شوي، أن تدعو واحدا أو تدعو ستة ولا سبعة ولا عشرة، أيهما أسهل عليك؟ أعطيني الأسهل عليك. ها؟ المنطق بيقول إيش؟ واحد بكفي، شو بدك بالستة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي جاء أسأله وهو لما كان مشركا، قال له كم إله تعبد؟ قال واحد في السماء وستة في الأرض واحد في السماء. قال من لراغبك ولراهبك؟ اللي وقت الحشرة بتناديه مين؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء بسهولة. يعني واحد بيكلف نفسه، وحتى لو اعتبرتهم شفعاء، حتى لو اعتبرتهم شفعاء، لو لم تعتبرهم شركاء، لو اعتبرتهم شفعاء، أي الأمرين أسهل؟ ملك تدخل عليه هكذا تفتح الباب وتدخل، ولا ملك تحتاج إلى مئة واسطة حتى تصل إليه؟ أي الملكين أحب إليك؟ هيقول لك اللي بفتح الباب ويدخل أهون وأفضل وأحسن وأقرب إلي. لما يعذب المشرك نفسه؟ سؤال فعلا ينبغي أن يطرحه كل مشرك على نفسه، لما يزيد على نفسه الهموم؟ يقدم قرابين لعشرة إخلين، يقدم أدعية وهو متارة يدعو فلان ثم يدعو فلان ثم يدعو فلان، يا أخي لما تزيد الهم على نفسك، تزيد الثقل على نفسك؟ ما الذي دعاك حتى تكثر عليك المدعوين؟ مخليها واحد وأنت تقر. لو كان يشك في قدرة هذا الواحد لقلنا في وضع من الأوضاع يشك في قدرة هذا فيدعو الذي الثاني حتى إذا ما عجز هذا يستطيع ذاك، لا هو مقر أن هذا هو كل شيء وأنه رب كل شيء وأنه ولو دعا غيره. يعني النصران لما يدعو السيدة مريم، ألا يعلم أن الله رب مريم؟ عارف ولا ما عارف؟ ألا يعلم أن مريم تعجز والله لا يعجز؟ أما يعلم أنه قادر على كل شيء وربما مريم قد لا تقدر على شيء؟ يعلم هذا ولا ما يعلم؟ طيب لما يترك رب مريم ويذهب إلى مريم؟ لما يترك رب عيسى ويذهب إلى عيسى؟ لما يترك رب علي ويذهب إلى علي؟ شو السبب؟ دائما ابحث عن رأس الخطايا. شو رأس الخطايا؟ الدنيا هي التي تسحبه، هي التي تجره، هي التي تزرعه فيها. فلما زرعته فيها، ذكرونا بالمسألة إن شاء الله نحكي فيها الأسبوع القادم أحيانا الله تعالى. وصلي لهم.